الحمد لمن؟ ومعنى الحمد؟ قال يعني هو الثناء المحامد والمدح على المحامد الكمالات، محامد الكمالات يعني. فله الحمد على قدر محامده وكمالاته وكمالات ما لا نهاية، فالحمد له ما لا نهاية. الحمد لله، الله يحمد، الله يحمد لكماله ويحمد لنواله وعطائه، وكل النوايا موجودات في الحمد لله رب العالمين. الكلمتين الجمله الايه يعني. الحمد لله اي لانه هو الله. ومن هو الله؟ قال هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا فعل ذلك، هو الله الخالق البارئ المصور. ايه هذول هم قال له الاسماء الحسنى، اي الاسماء الحسنى كلها الكامله المفرقه التي لا تعد ولا تحصى هذه لله. قال ليش الاسماء الحسنى كم؟ قل له ما له نهايه الاسماء الحسنى. قال خير كل شعر خير اسم، كل الحين جمله ان الذي صار خير اسم الاصفار دخل الجنه، هي من جمله الاسماء الخصوصيه، لكن اسماء ما لا نهايه. اسماء الله على حسب كمالاته وصفاته وكمالاته ما لا نهايه، فاسماء ما لا نهايه. الحمد لله على قدر كماله وكماله وصفاته واسمائه، وهذه ما لا نهايه، فالحمد له ما لا نهايه. يحمد لذاته ويحمد لنواله لعطائه. اذا كان هناك انسان عالم صالح طائي صادق امين مدحته، ليش مدحته؟ قال مدحته لكمالاته، مدح فلان بلغ فلان رجل طيب صالح طائي نقي الى اخره، امين صادق موثوق الى اخره، صار يمدحه. ليه عم تمدحه؟ عطاك وصاد؟ قال لا والله. طيب ما اسمح شيء؟ قال لا. لك ايه عم تمدحه؟ قال هو خير رجل، يعني في صفات كمال، ما دام في صفات الكمال لازم نمدحه. قل له والله حق، يحمد الكامل على كماله. صح. واحد ثاني مدح رجل ثاني، مدح رجل ثاني مشان ايش؟ كل يوم يبعث من العزيمه بدعي لعنده لحمه شحمه خاله الى اخره، صار يمدحه. ليه عم تمدحه؟ قال لنواله، لنواله يعني الرجال عنده فرصة طعمينة نمدحه. قل له طيب، وإذا استنتين اجتمعوا في واحد صالح طعي ونقي منيح وكمان جيد ويجود ويطعم، قال كمان امدحه على هي وهي. قل له طيب، هالإنسان اللي عمال بيعطيك أو بسقيك أو كذا أو فقي أو صالح، منو اللي جعله هكذا؟ منو اللي تعاطاه هالصفات؟ قال هذا الله. قل له إذا الكمال الحقيقي لله، فعلمه لا يتناهى، حكمته ما بتتناهى، قدرته ما كمالاته ما بتتناهى، وخيره ونواله على العباد ما بتتناهى. اذا يحمد لكماله الذاتي ويحمد لنواله، هذا معنى الحمد لله، اي لانه هو الله رب العالمين، لانه خلقهم وانعم ورزقهم ودبرهم واكرمهم وانعم عليهم، فهو يحمد لهذا وذاك انسان. ونعمه على عباده لا تحصى، فاذا الحمد له يجب ان لا يحصى، لازم تحمده وتقول يا رب انا عاجز عن حمدك، سبحانك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، اي انت مثل ما انت، مثل ما انت مدحت نفسك، مثل ما انت اثنيت على نفسك، اما نحن مهما حمدناك فانت اعظم واجل سبحانه وتعالى. اذا يا انسان الان من معاني الحمد لله رب العالمين، مو تروح بالتشويش وخلاص وتاخذ الحمد لله رب العالمين الى اخره، لا تفهمك شوي فاهم اخي، نحن مالنا مشايخ، نحن جماعه وعمالنا نفهم شغلات ولا خلق. ليش؟ خيو هذا القران ايش الله قال لما نزله؟ قال لهم يا مشايخ انتم تقروه وانتم تقروا تتقربوا الي، ولا امر كل المسلمين يتقربوا الى الله بالقران؟ بس ليش انت يعني ايش المسألة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر الناس يقولوا القرآن وامروا بالصلاة ورسوا الفاتحة قال له للعوام ما بقولوا منكم الفاتحة والخواص بقولوا فيه شيء يعني؟ قال له اذا هذا قرآن عام لجميع الانام وكل واحد الله يفهمه على قدره ولو كنت عامي لكن قلبك مفتوح قلبك مؤمن قلبك نور بنور الله يا انسان وهذا القرآن نور نزل من عند الله واتبعوا النور الذي انزل معه اللهم اجعلنا منه